هنا بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله نقرأها للفائدة القصة ذكرها ابن كثير رحمه الله في ترجمة الشيخ علي البكا هذا الشيخ سبب بكاء الكثير. قالوا صحب رجلا كانت له أحوال وكرامات الأحوال هذه يعني يظنها بعض الناس أنها من جملة الكرامات، والكرامات بحق بعض الناس ما هي إلا استدراجات. لكن على كل نقل القصة، خرج معه من بغداد فانتهوا في ساعة واحدة إلى بلدة بينها وبين بغداد مسيرة سنة وصلوا إليها في مقدار ساعة. إيش تفهمون هذا؟ أن الطريقة طريقة سحرية، يعني جني نقلهم من بغداد إلى في هذه اللحظة، لكن يسمونها كرامات. المهم نسمع القصة. قال وبينها وبين بغداد مسيرة سنة، وأن ذلك الرجل من يقول الشيخ البكاء، وأن ذلك الرجل قال له إني سأموت في الوقت الفلاني، فاشهدني في ذلك الوقت في البلد الفلاني. قال فلما كان ذلك الوقت حضرت عنده وهو بالسياق وقد استدار إلى جهة المشرق. من الذي استدار إلى جهة المشرق؟ الشيخ البكاء. قال وقد استدار إلى جهة المشرق فحولته إلى جهة القبلة. هذا الذي حضر. قال فحولته إلى جهة القبلة فاستدار إلى الشرق. قال فحولته أيضا. قال ففتح عينيه وقال لي لا تتعب، فإني لا أموت إلا على هذه الجهة. جهة إيش؟ الشرق. قال لا أموت إلا على هذه الجهة، وجعل يتكلم بكلام الرهبان حتى مات. سمعتم يا رجال؟ قال فجعلناه، قال فحملناه فجئنا به إلى دير. إيش الدير؟ هذه من أماكن العبادة التابعة لمن؟ التابعة للنصارى. قال إلى دير هناك فوجدناهم في حزن عظيم، فقلنا لهم ما شأنكم؟ يعني ليش تحزنون على هذا ومحسوب على المسلمين؟ فقالوا كان عندنا شيخ كبير ابن 100 سنة، فلما كان اليوم مات على الإسلام. فقلنا لهم خذوا هذا بدله وسلمونا صاحبنا. قال فوليناه فغسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين، وولهم ذلك الرجل فدفنوه في مقبرة النصارى، نسأل الله حسن الخاتمة. يعني أن هذا الذي كان ظاهر الإسلام ويبكي وكذا دخل في قضية السحر، والسحر والشعوذة والدجل والسحرة، منهم من يكون تابع يعني شياطين يعبدون اليهود أو على دين اليهود، وشياطين على دين النصارى، شياطين على دين المجوس. فالذي يظهر أن الشياطين الذين كانوا يأتون هذا الشيخ أنهم كانوا على دين النصارى ولهذا يعني أصر على أن يكون حال الموت متجها إلى الشرق، وهذه قبلة النصارى، فنعوذ بالله من سوء الخاتمة. المسلم عليه أن يجاهد نفسه على أن يصدق مع الله، ويبتعد عما يسمى بالكرامات. من رزق كرامة مطلوب منه أن يشكر الله وأن يحمد الله، وألا يجعل ذلك للمفاخرة ولا للمباهة، وألا يغتر بذلك ويظن أنه قد صار من الصالحين أو الذين لا حساب عليهم ولا عقاب أو ممن غفر له ذنبه أو إلى آخره، بل كما قال شيخ الإسلام قال: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، أو قاله غيره، المهم العبارة صحيحة: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة. نعم، لا الذي مات على الإسلام، يعني هذا غير البكة. البكة هذا الشيخ الذي كان في المسلمين ويرون عليه الإسلام ويرون عنده الكرامة، لكن دخل في أمور الشعوذة والسحر تأثرا بعض الرهبان وبعض